وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فيقول الإمام رحمه الله: يقول الله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الآية. قال الإمام رحمه الله: يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة، يجمع فيه الله تعالى الرسل مع أممهم، يجمع الله تعالى فيه الناس كلهم أجمعين. قال: هو يوم القيامة وانتصاب الظرف بفعل مضمر. هذا يوم منصوب بفعل مضمر. تقدير مثلا: واذكر يوم يجمع الله الرسل. فيقول: ماذا أجبتم؟ قال الشيخ: أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية. والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليه. إذن هذا السؤال من يوجه للرسل، لكن المقصود به توبيخ أولئك الأقوام الذين لم يستجيبوا للرسل. الله يسأل الرسل، لكن المقصود بالسؤال توبيخ من لم يستجب لهم، لأنه يسألهم بمحضر أقوامهم، يسألهم وأقوامهم حاضرون. فيقول: ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ أي ماذا أجابكم به الأمم؟ والسؤال كما قلنا للتوبيخ، مش المقصود بالسؤال هنا المعرفة العلم. ولذلك يقول: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب كما سيأتي. إذن فمقصود بالسؤال هنا توبيخ الذين لم يستجيبوا لأنبيائهم ورسولهم. ماذا أجبتم؟ ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية ونحو هذا؟ قال: وانتصب ماذا بأجبتم انتصاب مصدره، ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم. إذن قال لك المؤلف، هذا وجه من أوجه الإعراب، ماذا هذا ينتصب انتصاب المصدر، بمعنى يؤول بالمصدر، يؤول بالمصدر، فينتصب انتصاب المصدر، بمعنى هو متضمن معنى الإجابة، معنى أجبتم هو الإجابة. لذلك قال: وانتصب ماذا بأجبتم انتصاب مصدره. أجبتم ماذا؟ أجبتم أي إجابة؟ أجبتم أي إجابة؟ نصب على أنهم فعل مضمر. قال: ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم، بمعنى لو كان المقصود من السؤال الجواب عنه أن يجيب الرسل لقال الله للرسل بماذا أجبتم ليجيبوه، لكن ليس المراد كما قلناش السؤال، وإنما المراد توبيخ، توبيخ أممهم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، بمعنى حين دعوتم أقوامكم إلى التوحيد وحذرتموهم من الشرك، من الذي استجاب لكم منهم؟ وهل أجابوكم أم لم يجيبوكم؟ فماذا يقول رسول الله وأنبياءه؟ يقولون: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كيف يقولون لا علم لنا وهم يعلمون بمن أجابهم ممن لم يجبهم؟ أنبياء عارفين شكون يتبعهم وشكون من كفر بهم ممن كان معهم ممن كان في زمنهم، هم يعلمون من استجاب ومن لم يستجب. فكيف يقولون لا علم لنا؟ الجواب قال: إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله فوكلوا العلم إليه، وإلا فهم يعلمون من الذي أجابهم من الذي لم يجبهم. فلان وفلان وفلان دوك الناس آمنوا وصدقوا، أولئك كفروا وعاندوا، يعرفون هذا. هذا الجواب الأول، أنهم قالوا ذلك تأدبا مع الله فوكلوا العلم إليه. الجواب الثاني قال ابن عباس المعنى: لا علم لنا إلا ما علمتنا، بمعنى جميع المعلومات التي عندنا فأنت من علمنا إياها. وقيل معناه: علمنا ساقط في جنب علمك، بمعنى علمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، ولذلك لا علم لنا، أي بالنسبة إلى علمك مقارنة مع علمك لا علم لنا، لا يعتبر علما. هذا معنى قولهم لا علم لنا. فما المعنى؟ علمنا بالنسبة إلى علمك ساقط كأنه لا علم لنا. إذا بغينا نقارن علمنا بعلمك فيعتبر نعتبر واش لا نعلم كأننا لا نعلم. قال ويقوي ذلك قولهم إنك أنت علام الغيوب، لأن من علم الخفيات لم تخفى عليه الظواهر. وهذا الجواب أحسن الأجوبة، أن المعنى علمنا ساقط في جنب علمك، علمنا لا يعتبر شيئا مقارنة بعلمك. ويؤيده ما قال، قالوا باش عللوا، قالوا إنك أنت علام الغيوب. الغيوب جمع غيب، بمعنى ما يغيب ويخفى أن تعلمه، فكيف بالظواهر؟ هذو اللي آمنوا ما آمنوش هذه من الظواهر، فهذه لا تخفى عليه. وقيل من الأجوبة التي قيلت، وقيل ذهلوا عن الجواب لهول ذلك اليوم، وهذا بعيد لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون. هذا من الأجوبة التي أجيب بها، أنهم ذهلوا أو ذهلوا عن الجواب لهول ذلك اليوم، بمعنى لشدة هول يوم القيامة ذهلوا عن الجواب، لم يستطيعوا أن يجيبوا ربهم. قال الشيخ وهذا القول بعيد، لماذا؟ لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون. إذا فالأظهر هو القول السابق. وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفار، لما جاوبوا بذلك الجواب لا علم لنا، أرادوا بذلك توبيخ الكفار، أي أن الله تعالى عالم بكفركم وعصيانكم ومخالفتكم. أيها الكافرون العصاة، ما بغيتوا تسألوا، الله عالم بكم لا يخفى عليه شيء، لأن الكفار يعلمون أن نبيهم عالم بهم، رآهم، عايشهم، عاصرهم، لكن يقولون هذا توبيخا لهم، يقولون الله جل وعلا يعلم أحوالكم وأعمالكم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لماذا احتج لهذه الأجوبة كلها؟ أولا لأنه معلوم أن الأنبياء يعلمون أنهم عالم من أجاب ومن لم يجب لما دعوهم لوحد. ثانيا جاء في القرآن ما يدل على أن الرسل يشهدون على أممهم غدا يوم القيامة. قال تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. إذا فكل أمة يشهد عليها نبيها، فكيف يجمع بين هذين الآيتين الدالتين على أن الأنبياء يشهدون على أممهم وبين هذا الجواب قالوا لا علم لنا؟ الجواب أنهم قالوا لا علم لنا، أي بالنسبة إلى علمك. ثم بعد ذلك لما تأدبوا مع الله وبينوا أن علمهم بالنسبة لعلم الله لا يساوي شيئا، بعد ذلك أجابوا أو شهدوا على أممهم. ثم قال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إلى آخره. هذا شروع في ذكر حدث أو بعض الحوادث التي وقعت لموسى مع قومه، لعيسى مع قومه، وفيه ذكر بعض النعم التي أنعم الله بها على نبيه عيسى، وقد سبق ذكرها في سورة آل عمران، وذكرت هنا بأسلوب آخر وبألفاظ أخرى. إذا فأول الآيات الأول بدأت باش بذكر نعم الله على عيسى، ثم بعد هذا ستأتي بعض الوقائع التي وقعت لعيسى مع قومه. أولا ذكر الله تعالى النعم التي أنعم بها على نبيه عيسى، كما أنعم على سائر الأنبياء والرسل وأنعم على سائر الخلق. قال تعالى لعيسى إذ قال الله مخاطبا عيسى يا عيسى أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك إلى آخره. أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، أذكر نعمتي عليك فاشكرني عليها، واذكر نعمتي على واذكر نعمة والدتك عليك لتشكرها عليها. هذا كقول الله تعالى أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك. اذكر نعمتي عليك لتشكرني عليها واذكر نعمة والدتك عليك لتشكرها عليها. فكما يجب شكر الله يجب شكر الوالدين. اذكر نعمتي عليك واذكر نعمة والدتك عليك. قال تعالى إذ قال الله، أولا إعراب إذ، قال الشيخ يشتمل أن يكون إذ بدلا من يوم أو أن يكون العامل في إذ مضمرا. هل إذ ما إعرابه؟ فيه وجهان كما قال الشيخ هنا. الوجه الأول أنه بدل من قوله يوم يجمع الله الرسل، وإحنا قلنا يوم رأى من صب فعله محدوث تقدير واذكر يوم يجمع الله الرسل. إذ قال الله يا عيسى، إذ أي في ذلك اليوم، يوم يجمع الله الرسل، إذ أي وقت زمن بدل من يوم يجمع الله الرسل. ويكون هذا القول يوم القيامة بناء على هذا الإعراب، أن قوله إذ قال بدل من قوله يوم، هذا القول سيقول الله لعيسى غدا يوم القيامة، سيقول لي أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ليستك بروح القدس إلى آخره. فهو كلام غير قال بناء على هذا الإعراب، على أن إذ بدل من، علاش؟ لأن يوم السابقة يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة. أو يكون العامل في إذ مضمرا، مضمرا تقدير واذكر يا محمد إذ قال الله يا عيسى، إذ متعلق بفعل محذوف مضمر تقدير ديروش أذكر إذ، أذكر زمن وقت إذ كذا. ويحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة، وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول، وقد تقدمت تفسير إلى آخره. قال حتى على الثاني إذا قدرنا العامل مضمرا فعلى حسب العامل، فيمكن أن يكون القول يوم القيامة أو في الدنيا. أذكر يا محمد إذ قال عيسى، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إلى آخر الكلام، فيكون في الدنيا. أو إذ يقول، إذ قال بمعنى إذ يقول الله تعالى يا عيسى ابن مريم أي يوم القيامة. صحيح. إذا إما إذ قال أي في الدنيا، ولا المعنى إذ يقول أي عيسى يوم القيامة. قال وقد تقدمت تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران، الألفاظ المذكورة هنا هي إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني. الألفاظ وماشي نفس التراكيب، لكن الألفاظ سبقت هناك في سورة آل عمران، لذلك قال وقد تقدمت تفسير هذه ألفاظ هذه الآية في آل عمران. إذن يقول الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، أي بشكرها أيضا، بمعنى لتشكرني، لتشكر ربك تبارك وتعالى على نعمه التي أنعم عليك وعلى نعمه التي أنعم بها على والدتك، وجب أن تشكرني عليهما معا، على النعم التي أنعمت بها عليك والنعم التي أنعمت بها على والدتك. ومن ذلك أنها ولدتك دون والد، وكلأك الله تعالى وكلأها بحفظه ورعايته تبارك وتعالى لما كنت في بطنها، ولما كنت في المهد صبيا، وفي سائر الأوقات والأحيان. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. الآن سيفصل الله تبارك وتعالى في النعمة، تشيلك الآن بعض النعم، لكن النعمة عليه وعلى والده كثيرة جدا، شرع الآن يفصل ويعدد بعضها، يذكر بعض النعم. إذ أيدتك بروح القدس، أيدتك بمعنى قويتك، أيده قواه بروح القدس، تقدمين هو جبريل على الأظهر من الأقوال. إذ قويتك بروح القدس أي جبريل تكلم الناس في المهدي، تكلم الناس حال كونك في المهدي طفلا رضيعا، حال كونك رضيعا كلمت الناس وقلت لهم ما قلت، مما يأتي في سورة مريم. هذه من نعم الله تعالى عليك أنك تكلمت في المهدي خلافا للعادة، العادة أنه لا يتكلم أحد وهو رضيع في مهده. تكلم الناس في المهدي وكهلا، وتكلم الناس كهلا، كهلا من الكهولة. وقد تقدم الكلام على هذه اللفظة فيما مضى في سورة آل عمران، لكن مما يستفاد منها أيضا كما أشار إليه بعض أهل العلم، مما يستفاد من قوله تعالى وكهلا، يستفاد منه أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمن، وذلك لأن الله تعالى قد رفعه إليه في شبابه قبل الكهولة. فلما قال هنا تكلم الناس في المهدي وتكلمهم كهلا، دل على أنه سينزل في آخر الزمن لأنه رفع إلى السماء قبل الكهولة. فإذا في هذه الآية، في هذه اللفظة، الإشارة إلى أنه سينزل آخر الزمن كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ يكلمهم كهلا كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى تكلم الناس وكهلا، وإذ علمتك، من النعم التي أنعمت بها عليك والتي تستوجب الشكر، من النعم التي أنعمت بها عليك وتستوجب الشكر ما ذكر هنا. قال تعالى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين، وقد سبق ذلك في سورة آل عمران، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني، أي بإرادتي وأمري. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، تخلقها وتصنعها بإذني وإرادتي وأمري. وتخلق من الطين صورة كهيئة الطير، صورة على شكل الطير، صورة مثل هيئة الطير، فتنفخ فيها فتصير طائرا، فتطير بإذن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ هنا فتنفخ فيها، الضمير المؤنث عائد على الكاف لأنها صفة الهيئة، وكذلك الضمير في فتكون، معنى لأنها صفة الهيئة، لأن هذا الكاف هنا هذا اللفظ هو نعت لملعوت محذوف كما قدرت لكم الآن. وإذ تخلق من الطين صورة كهيئة الطير، إذا كهيئة سواء كانت اسمية بمعنى مثل لا حرفية فيكون جارا مجرورا، فعلى كل حال هذه الكاف صفة للموصوف المحذوف، يعني التقدير تخلق من الطين صورة مثل هيئة الطير، صورة مثل هيئة الطير، إذا مثل نعت لموصوف لملعوت المحذوف، التقدير له صورة. قال الضمير المؤنث عائد على الكاف لأنها صفة الهيئة، وكذلك الضمير في فتكون، إذا فعلى هذا شنو توجيه فتكون فتنفخ فيها، لأنه أي عمرة فتنفخ فيه، وهنا فتنفخ فيها، في هذه التأنيث ما وجهه أن الضمير عائد على الكاف، والكاف هنا مؤنث لأنه وصف لمؤنث، لأن الموصوف المحذوف مؤنث، والصفة تابعة للموصوف في التذكير والتأنيث، إذا فيكون الضمير عائدا على الكاف باسمية بمعنى مثل، وهي هنا واقعة على المؤنث لأنها صفة للمؤنث، صورة مثل هيئة الطير. قال وكذلك الضمير المذكر في قول فريما فأنفخ فيه عائد على الكاف أيضا لأنها بمعنى مثل، عائد على الكاف لأنها بمعنى مثل، لكن غادي نقدروا حينئذ مثل صفة لموصوف مذكر، دابا لأن الموصوف مذكور في الكلام يمكن أن نقدره مؤنثا مناسبا للمقام، أو أن نقدره مذكرا مناسبا للمقام. فمثلا يكون التقدير فتكون وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، كهيئة الطير، وإذ تخلق من الطين شيئا، مثلا شيئا مثل هيئة الطير، وشيئا هذا مذكر، فيصح أن يعود ضمير إذن على الكاف مذكر. قال وإن شئت أن تقول هو في الموضعين، يعني الضمير في الموضعين سورة هنا وسورة آل عمران، عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله كهيئة، حتى هذا وجهه، بمعنى تقول الضمير ليس عائدا على الكاف، لا، عائد على الموصوف المقدر، وذاك الموصوف المقدر هنا مقدر مؤنثا هنا سورة المائدة، وهناك في آل عمران قدر مذكرا فلا إشكال. قال الذي وصف بقول كهيئة فتقدره في التأنيث صورة وفي التذكير شخصا أو خلقا، واضح؟ وفي التذكير شخصا أو خلقا وشبه ذلك أو لا شيء من الألفاظ، مقصود شيئا مناسبا للمعنى، وضع المعنى. إذا أنا نقدره صورة فتنفخ فيها أي في الصورة، وثم نقدره شخصا ولا خلقا ولا شيئا، رجل وشبه ذلك شيء مناسب للمقام، ويكون تقدير فتنفخ فيه أي في ذلك الشيء ولا الخلق ولا الشخص، لأن الشخص ليس خاص بني آدم، لا، الشخص المقصود به الجثة أو الخلق. وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر على الطير أو الطير وهو بعيد في المعنى. كيف قال هذا الضمير المؤنث هنا في صورة المائدة يعود على الهيئة فتنفخ فيها أي في الهيئة، والمذكر في صورة آل عمران عائد على الطير فتنفخ فيه أي في الطير أو فتنفخ فيه في الطين، لأنه قال وإتخلق من الطين فتنفخ فيه أي في الطين، قال وهو بعيد من جهة المعنى شيء من جهة الصناعة معنى بعيد، وإنما الذي ينفخ فيه من جهة المعنى هو تلك الصورة ولا تلك الهيئة التي يصنعها لا الطين ولا الطير. قال تعالى فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني، وفي قراءة فتكون طيرا بإذني، وقد سبق الكلام على ذلك. قال وتبرئ لكمها ولبرص بإذني، قد سبق معنا هناك الفرق بين الأكمام والأبرص، بين الأكمه والأعمى. قالوا لما كان يبرئ الأكمه بإذن الله دل على أنه يبرئ الأعمى من باب أولى، لأنهم فرقوا بينهما، كثير من أهل العلم فرقوا بين الأكمى والأعمى، فقالوا الأكمى هو الذي لا يرى خلقة، لما ولد من بطن أمه ولد لا يرى لا يبصر، والأعمى هو الذي طرأ عليه العمى كان يبصر ثم طرأ عليه العمى. فإذا كان يبرئ الأكمى وهو الذي لم يرى أصلا خلق أعمى، فالذي طرأ عليه العمى من باب أولى. وأما البرص فمعلوم، وتبرئ لكمها ولا برص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، يعني تخرج الموتى أي تخرجهم من قبورهم أحياء، تخرج الموتى من قبورهم أحياء، يكونون موتى ويصيرون أحياء، لكن باش بإذن الله تبارك وتعالى، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. قال تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. عيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء جاء إلى بني إسرائيل إلى اليهود بالخصوص بالبينات بالمعجزات والحجج الظاهرات، ومع ذلك كفروا واتهموه بأنه ساحر وهموا بقتله. من الذي كفهم عنه؟ الله سبحانه وتعالى. إذا فهذه من النعم التي أنعم بها عليها وذكرها له هنا، قال وتذكر أيضا لما كففت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك، أنت أتيتهم بالبينات والحجج الساطعات فاتهموك بأنك ساحر، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، اتهموك بأنك ساحر وهموا بقتلك، والله تعالى كف أذاهم وشرهم عنك فرفعك إليه، من كف أذاهم عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى رفعه إليه لما أرادوا قتله. قال الشيخ وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله، إذ جئتهم بالبينات أي المعجزات وخوارق العادات الآيات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر، إن هنا اسمنا نافية بمعنى ما، قالوا ما هذا إلا سحر مبين، وفي قراءة ما هذا إلا ساحر مبين أي عيسى، فالمقصود إن ما هذا إلا سحر، هذا الذي جاء به عيسى سحر، تشركي يبين لكم الآن غير سحر، هذا الشيء الذي سبق وتخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفق فيها فتكون طائرا بإذنه إلى آخره. قالوا هذا الشيء كامل سحر مبين بين ظاهر، هذا كفر منهم بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام مع ما رأوا من البينات التي طالبوا بها، هم الذين طالبوه بتلك البينات، قالوا جئنا البينات ائتنا بكذا بغينا نشوف علامات تدل على صدقك. فلما أتاهم بآيات تدل على صدقه من الله تبارك وتعالى كفروا به وقالوا له هذا سحر مبين. ثم قال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الشيخ معطوف على ما قبله، وإذا أوحيت معطوف على ما قبله بمعنى سوى من النعم التي أنعم بها على عيسى، كيقول لي واذكر كذلك إذ أوحيت إلى الحواريين. إذا طبعا يقول إذ قال الله يا عيسى لمريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك واذكر إذا أوحيت إلى الحواريين، معطوف على ما قبله فهو من جملة نعم الله على عيسى. قال وحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام، ليس الوحي الذي ينزل على الأنبياء والرسل وإلا لكانوا رسولا، لا المقصود بالوحي هنا إما الإلهام بمعنى أن الله ألهمهم، الحواريون هم أتباع عيسى الذين آمنوا به وصدقوه، والوحي هنا بمعنى أوحيت إليهم أي ألهمتهم، ألهمهم الله تعالى أن يؤمنوا ويقولوا هذا الكلام الآتي إن شاء الله، قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون. إذن القول الأول هو وحي إلهام، القول الثاني أنه وحي كلام بمعنى أن الله كلمهم وقال لهم أوحى إليهم بكلامه أن يقولوا ما سيأتي ذكره بإذن الله تعالى. قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أوحيت إليهم بهذا الكلام، أوحيت إليهم بأن آمنوا بي وبرسولي. إذا هل ألش تسمى تفسيرية؟ هذه تفسيرية، أوحيت بحق قوله تعالى وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، أوحيت إلى الحواريين بكلام لأن أوحى متضمن معنى القول، فيه معنى القول دون حروفه الشطفر واضح. طيب بماذا أوحى الله إليهم؟ بأن يقولوا هذا الكلام، أوحى إليهم بأن يقولوا، أوحى إليهم بأن آمنوا بي وبرسولي أي أمرهم بذلك على نوح فلم، أمرهم بذلك فقالوا استجابة منهم آمنا أي بالله وبرسوله، والرسول هو عيسى عليه الصلاة والسلام. أوحيت إليهم آمرا لهم بأن آمنوا بي وبرسولي عيسى فقالوا مستجيبين آمنا، آمنا أي بالله وبرسوله عيسى واشهد بأننا مسلمون. قال الشيخ واشهد يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى أو لعيسى، بمعنى هذا واشهد إما قالها الحواريون لله اشهد يا ربنا أننا مسلمون، أو قالوا هل عيسى قالوا له اشهد يا رسول الله عيسى أننا مسلمون. فسحالي قال واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال الشيخ نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسلمين باش كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا نبي الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا ينادونه يا رسول الله تعظيما له. وأما الحواريون فلن يكونوا كذلك، والدليل هذه الآية شو الله قال إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم بما يقول يا نبي الله يا رسول الله، وهؤلاء أتباعه المؤمنون به أصحاب، هؤلاء أصحابه خاصته، وقالوا لي يا عيسى بن مريم قال هذا النداء بهذا الأسلوب دليل على أنهم ما كانوا يعظمونه كتعظيم أصحاب محمد محمد عليه الصلاة والسلام. وقولهم ابن مريم دليل على أنهم كانوا يعتقدون به الاعتقاد الصحيح، من نسبته إلى أم دون والد بخلاف ما اعتقده النصارى من بعد. يعني هؤلاء هم النصارى حقيقة، هؤلاء هم أنصار عيسى حقيقة. هم هذا شوش قالوا لي يا عيسى ابن مريم، بخلاف ما اعتقده النصارى من بعد من عقيدة التثليث، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله، يعتقدون أنه ابن الله وأنه إله مع الله، كما ذكر الله تعالى عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ويعتقدون أنه إله مع الله تبارك وتعالى. إذن فما كان يعتقده أصحاب عيسى خلاف ما يعتقده من يدعي النصرانية ويدعي اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أتباع عيسى حقيقة، كانوا على الاعتقاد الصحيح يا عيسى ابن مريم، لا يعتقدون أنه لا معك، يعتقدون أنه بشر وأن أمه هي مريم، كما قال الله في الرد على هؤلاء النصارى، قال في الرد عليهم: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فاش قالوا لعيسى هؤلاء الحواري؟ ماذا قالوا لنبيهم؟ قالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال الشيخ: ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله على إنزال المائدة، وعلى هذا أخذه الزمخشري. ظاهر اللفظ، هل يستطيع هذا السؤال شو يستفاد منه؟ هل يستطيع من هل يقدر؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علي؟ قال لك الظاهر أنهم شكوا في قدرة الله، وعلى هذا حمله الزمخشري، لأن مفسرين اختلفوا في هذا على قولين كما سيأتي. الزمخشري حمله على الظاهر فقال هؤلاء شكوا في قدرة الله، وابن عطية رحمه الله قال لا، لا يلزم ذلك، وليس في اللفظ ما يلزم منه ذلك، وإنما المعنى عند ابن عطية ما سيأتي، وعليه فهؤلاء لم يكونوا شاكين في قدرة الله، لأن الشك في قدرة الله كفر، ولم يكونوا كذلك. وقول الزمخشري قال شكوا في قدرة الله، وسيأتي ما يتفرع على هدف الآيات من بعد الآيات الجاية إن شاء الله، لا سيأتي ما يتفرع عليها بناء على هذا الخلاف، بناء على هل يستطيع ربك هل هو شك أم ليس بشك، ستأتينا معاني في الآيات التالية متفرعة على هذا الخلاف. قال وقال ما وقال أي الزمخشري ما وصفهم الله بالإيمان، وإنما حكى دعواهم في قوله آمنا، بمعنى أن الزمخشري لما قال شكوا في قدرة الله نقول لي إذن هؤلاء كفار، لأن الشك في قدرة الله كفر. والله تعالى رجل لنا من قبل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فقال الزمخشري جوابا قال لم يصفهم الله بالإيمان، ما قالش الله آمنوا، وإنما قال لنا هم قالوا آمنا حكى دعواهم، ولم يصفهم ربنا بالإيمان، قال لهم آمنوا، قال لنا الله عنهم حكى عنهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، من هذا الدعاء. وقال ابن عطية وغيره ليس لأنهم شكوا في قدرة الله، لكن بمعنى هل يفعل ربك هذا وهل يقع منه إجابة إليه، قال لك ماشي هل يقدروا بمعنى أنهم يستفهمون شاكين في قدرة الله، وإنما المقصود بالسؤال هل يفعل ربك هذا، بمعنى هل يمكن أن يفعل الله هذا، ماشي هل يقدر، هل يمكن أن يستجيب لك وأن يفعل هذا إجابة لك، هل يمكن أن يقع منه سبحانه وتعالى هذا، مع أنه قادر عليه وعلى غيره، لكن وش ممكن يوقع ولا غير ممكن، وضعه هل يمكن أن يجيب أو لا يمكن أن يجيب، فقال هذا هو الاستفهام، وعليه على هذا التأويل فلم يشكوا في قدرة الله. قال الشيخ لما ذكر القولين وهذا أرجح، القول الثاني اللي هو قول ابن عطية وغيره قال وهذا أرجح، لماذا؟ لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه مع أن في اللفظ بشاعة تنكر، هذا القول الثاني أرجح بقرينة أن الله مدح الحواريين في آية قال الحواريون نحن أنصار الله في سورة آل عمران، كذلك أثنى عليهم في آخر سورة الصف، فأثنى عليهم في مواضع، إذا هذا دليل على أنهم لم يشكوا، لكن على كل حال ولو فرضنا أنهم لم يشكوا كذا وأن لو القول رجح كما قال الشيخ، قال لك لكن لا شك أن اللفظ فيه بشاعة يجب أن تنكر، اللفظ اللي عبروا به فيه بشاعة، واضح؟ بمعنى الأولى أن لا يعبروا بمثل هذا ولو ما قصدوش ذاك المعنى، لكن ترك هذا اللفظ التعبير بغيره أولى. فالبشاعة فقط في اللفظ هي التي تنكر. قال وقرئت تستطيع بتاء الخطاب، بتاء الخطاب وربك بالنصب، أي هل تستطيع سؤال ربك. قرأ بعضهم هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هل تستطيع ربك. قال هل تستطيع سؤال ربك. إذن على هذه القراءة هل تستطيع ربك، تستطيع فعل مضارع، وربك مفعول على حد في مضاف، كاين واحد مضاف محذوف غير حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه. والتقدير هل تستطيع سؤال ربك، وعليه فلا إشكال، هذا الإيراد اللي سبق عند الزمخشري لا يرد هنا، لأن الاستطاعة لمن نسبت لعيسى، هل تستطيع أنت يا عيسى سؤال ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. والتقدير تجرؤ على سؤاله أم لا تقدر على سؤاله، وعليه فلا بشاعة في النصب، يعني في حق الله تبارك وتعالى. قال وهذه القراءة لا تستطيع أنهم شكوا، وضح. وبها قرأت عائشة وقالت كان الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا هل يستطيع ربه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا لأن لم تعلم بهذه القراءة وقد تواترت كذلك. أن ينزل علينا مائدة من السماء، موضع أن يعني أن مع ما دخلت عليه، موضع أن المصدر يقصد المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه، شو إعرابه؟ مفعول بقوله يستطيع على قراءة بالياء، ومفعول بالمصدر وهو السؤال المقدر على قراءة بالتاء، على القراءة ديالنا المشهورة. إذا شنو مفعول به؟ مصدر مؤول مفعول. والتقدير هل يستطيع ربك أن ينزل تنزيلا، هل يستطيع ربك تنزيل مائدة من السماء علينا، هل يستطيع ربك تنزيل مائدة من السماء علينا. على القراءة ديال النصب غيكون مفعول، لكن ماشي بيستطيع، مفعول بذات المصدر المقدر اللي هو المفعول به. والتقدير هل يستطيع، هل تستطيع سؤال ربك تنزيلا، وتنزيلا منصوب سؤال. بعبارة أخرى يمكن نبدلوا المصدر بأن المضارع، نقول التقدير هل تستطيع أن تسأل ربك تنزيل مائدة، واضح لكم تنزيل منصوب باش بهذيك تسأل، أن تسأل ربك تنزيلا. والمائدة التي عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فهي حوان. إذا ماشي المراد بالمائدة هنا ما يوضع عليه الطعام، لا، قال لك المائدة في العربية هي التي يكون عليها طعام، وأما الفارغة فلا يقال لها مائدة بل يقال لها حوان. وضعت إذا هم سألوا ربهم أن ينزل مائدة، وش يقصد بالمائدة ما يوضع عليه الطعام فارغا؟ لا، تلك ليست مائدة، وإنما المراد عليها طعام، فوقها طعام. قال لهم عيسى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تكون هذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه لهؤلاء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ قوله لهم اتقوا الله يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات، ويحتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي يقتضيه قولهم هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري أو على البشاعة التي في اللفظ، وإن لم يكن فيه شك. وضع هل اتقوا الله، إيش قال لهم؟ قالها لهم زجرا على أحد الأمور، إما زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات، بمعنى قد أبغي يقول لهم قد أرايكم من الآيات ما يكفي مما يدل على نبوتي وصدقي وعلى قدرة الله رب العالمين، فلما تطلبون مزيدا من الآيات مائدة ولا غيرها؟ هذا الموضوع، لا حاجة لهذا الطلب والسؤال، فيكون زجرا عن هذا، بمعنى يكفي ما رأيتم وقد آمنتم وصدقتم واتبعتم، فلا تطلبوا آيات بعد ما رأيتم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال لك يحتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي في قولهم هل يستطيع رب، لكن بناء على تفسير الزمخشري، وإلا عند ابن عطية لا يوجد شك أصلا، لكن على ما قال ابن عطية وغيره من أنهم لم يشكوا فيكون قوله اتقوا الله زجرا عن بشاعة اللفظ، اللفظ يعني فيه بشاعة، حيث قالوا استفهاما هل يستطيع ربك. قال وقوله إن كنتم مؤمنين، هذه اللي قلت لكم أمور تتفرع على ذلك الخلاف، فهل يستطيعوا والشكوا لم يشكوا، هي الأمور. وقوله إن كنتم مؤمنين هو على ظاهره على مذهب الزمخشري. بالنسبة لمذهب الزمخشري يبقى على ظاهره مختلف فيه التقدير. إذا إن كنتم مؤمنين لأن هؤلاء شكوا في قدرة الله فلم يثبت إيمانهم، بمعنى كيقول لهم إن كنتم كذلك تفعلوا، فإذا هذا مناسب لما قاله الزمخشري. لكن وأما على مذهب ابن عطية وغيره قال فهو تقرير لهم كما تقول افعل كذا إن كنت رجلا، ومعلوم أنه رجل. وهذا كثير في القرآن، الله تعالى كيخاطب المؤمنين وكيقول لنا اكتب الآيات إن كنتم مؤمنين، وهم يخاطبوا المؤمنين. فهذا من باب التقرير للشيء، يعني الشيء إذا كان ثابتا وأردت زيادة تقريره تقول الشخص هذا إن كنت مؤمنا فأذعن، فابقى تستسلم، إن كنت مسلما فقل سمعنا وأطعنا، أنت تعلم أنه مسلم، أتعرف بشهد الله إلا محمد رسول الله. لكن من باب تأكيدي وتقريري ما ثبت، فهذا هو المعنى. ومن هذا من هذا تقول الشخص افعل كذا إن كنت رجلا تعلم أنه رجل. وقيل إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى، بمعنى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، هذا قول آخر صدرت منهم في أول الأمر بل يشوفوا المعجزات التي أجرى الله على يد عيسى التي سبقت، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير إلى آخره، فلما زال شبوش ففالوا طلبوا هذا ليؤمنوا، بمعنى عاد غير آمنوا، فقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمن، وعليه فالمعنى ظاهر. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا جوابا لعيسى عليه الصلاة والسلام نريد أن نأكل منها إلى آخره، بمعنى إنما سألناك ما سألنا من أجل هذا، بمعنى هذا تعليل لسؤالهم، هذا الكلام الجلي تعليل لسؤالهم، لماذا سألناك ذاك السؤال وهو أن ينزل علينا ربنا مائدة من السماء، لماذا طلبنا منك ذلك؟ لأجل هذه الأمور. إذن هذا تعليل لسؤاله، من أجل أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، إذن كلها تعليلات لسؤاله. أولا قالوا نريد أن نأكل منها، قال أي أكلا نتشرف به بين الناس، وليس مرادهم شهوة البطن، لأنه مش قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء لأنهم كانوا جوعا من شدة الجوع، لا، وإنما يريدون أن يتشرفوا بالأكل من مائدة تنزل من السماء، لا أنهم لم يجدوا ما يأكلون، خلافا لما يروج عند عامة الناس، لأن الناس يروج عند بعضهم لأنهم كانوا في سفر في غابة في صحراء وكذا فلم يجدوا ما يأكلون، فقالوا هل يستطيع ربك؟ لا، الأكل موجود، الطعام متوافر، واضح، وإنما وإلا لما أنكر عليهم عيسى، لأن الضرورة دعت ذلك، ربما قد يكون هناك وجه لسؤالهم، لكن هم سألوا ذلك لما ذكرنا وإلا فالطعام متوافر، لذلك قال نريد أن نأكل منها أكلا نتشرف به بين الناس، وليس مرادهم شهوة البطن، مش الجوع ده مثلا في مغاوية، لا، هذا الأول، العلة الأولى. العلة الثانية قالوا وتطمئن قلوبنا، أي وتسكن قلوبنا بزيادة اليقين، بمعنى كانوا مؤمنين وأرادوا زيادة اليقين كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى أنا مؤمن لكن أردت زيادة اليقين، هذا هو معنى يطمئن قلبي، أن يزداد يقيني، أن يرتقي عليه الصلاة والسلام مثلا من علم اليقين إلى عين اليقين، ومن عين اليقين إلى حق اليقين، فالناس في اليقين على مراتب، فهذا معنى قولهم وتطمئن أي تسكن قلوبنا بزيادة يقين على يقيننا، نحن مؤمنون موقنون وبينين زاد يقين، فإن كان كذلك فبها ونعمة، وإن لم نرى فنحن على الإيمان واليقين، مش قلنا إلى ما كان شرحنا أن نكفره. قال الشيخ واطمئن قلوبنا أي نعاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة، بمعنى يرتقي وينتقل إلى الضرورة والمشاهدة، فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال، بمعنى ما يبقاش لم يبقى إيماننا إيمانا نظريا، وإنما يصير ضروريا لا يحتاج إلى نظر وتأمل وفكر واستدلال. هذا هو معنى فلا تعرض من الشكوك التي تعرض في الاستدلال، لأنه إن كان الإنسان عنده علم نظر وفكر واستدلال فإنه قد تعرض له بعض الشكوك، لكن إذا صار العلم علم ضرورة علما ضروريا فإنه لا يتعرض لشيء من الشكوك. فقالوا هذا الذي قصنا الشاهد عموما هو ما ذكر زيادة اليقين، العلم اللي هو اليقين حاصل وأرادوا زيادة لأن الناس متفاوتون فيه. هذه العلة الثانية، العلة الثالثة قالوا ونعلم أن قد صدقتنا. شنو ونعلم أن يحصل لنا علم لم يكن؟ لا، رفسرنا ونزداد علما، ونعلم أي نزداد علما كما ذكرناه قبل، وإلا فهم يعلمون أنه صادق، راه آمنوا به، لو لم يعلموا أنه صادق لما آمنوا، وإنما أرادوا زيادة في العلم علما على علم. قال ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم، بمعنى هالشيء سألوه عيسى عليه السلام في أول الأمر قبل أن يتمكن الإيمان من قلوبهم، يعني في بداية إيمانهم. ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك، وهذا هو الذي رجحه كثير من المسلمين، ولذلك قال نزداد علما أي أن يصير علمنا ضروريا لا نظريا. ونعلم أن قد صدقتنا، هذا أن إعرابها مخففة من الثقيلة، قد جاءت بعدها قد، جاءت بعدها قد ووقعت بعد العلم، نعلم وقعت بعد العلم وفصل بينها وبين فعل قد، وقد هذه لا تفصل بين أن المصدرية والفعل، بين أن ناصبة تقصد المضارع والفعل، فلما فصلت قد بين أن والفعل لازم أن تكون مخففة من الثقيلة، وثم هي قد وقعت بعد علم، وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلم أن قد وقع، قد وقعت بعد العلم، كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى ونعلم أن قد صدقتنا، إذا أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وقد صدقتنا هو الخبر، وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر رجع جملة من ذلك. العلة الرابعة لذكر قالوا ونكون عليها للشاهدين، أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس، بمعنى ستنزل علينا ونراها الآن ونحن نكون من الشاهدين عليها عند الناس، نحن نشهد أمام الناس لمن لم يحضر معنا بأنها قد نزلت من السماء. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. إذا عيسى أجابهم لسؤالهم، فسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل مائدة من السماء. قال أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله، وروي مما يروى أنه لبس جبة شعري ولداء شعري وقام يصلي ويدعو ويسقي ذلك، لكن لا يصح به شيء من باب حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا المقصود أن عيسى عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى وسأله أن ينزلها، والأمر إلى الله تبارك وتعالى، وما عليه إلا السؤال الدعاء، فقد طلب من الله والأمر إلى الله. أشقل في دعائه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تعرفون تكون لنا عيدا لأولنا، هذا لأولنا بدل جرمزور بدل من قوله لنا، تكون لنا لأولنا وآخرنا، من الأمثلة دي الألفية شرح صحيح، تكون لنا عيدا لأولنا، تكون لنا السرية ذكر لنا لأولنا وآخرنا. لأولنا أي من كان في هذا الزمن، وآخرنا أي من يأتيه بعدنا، تكون علامة وآية دالة على صدقي، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام، على صدقي ونبوتي وعلى كمال قدرتك. تكون لنا عيدا لأولنا، لأولنا بدل من لا له فيه إعادة الجار فيه إعادة الجار لأنه يصح في العربي يقول تكون لنا عيدا أولنا وآخرنا تكون لنا أولنا بدون إعادة الجار ويصح على الجار ولذلك من كنعاود الجار تنقول البدل هو جار مجرور كله لأولنا هذا جار مجرور كامل بدل من الجار والمجرور كأنه قال تكون لأولنا وآخرنا عيدا تكون عيدا لأولنا وآخرنا قيل سمعنا هذيك عيدا اختلف في هذا العلم أو ذكرنا مؤلفنا قولين سمعنا عيدا قال قيل نتخذ يوم نزولها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعده بمعنى نجعل ذلك اليوم لنزل في المائدة يوم عيد نجعله عيدا كل سنة يدور عليه العام وكل سنة نذكره أن الله في هذا اليوم قد أنزل علينا مائدة من السماء هذا القول الأول لأولنا أي لأول الأمة وآخرنا أي ولمن يأتي بعده من هذه الأمة من أمة عيسى عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس المعنى تكون مجتمعا لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدا يدور قال لك مش المقصود عيدا يعود كل عام عيدا يدور أي يأتي كل سنة وإنما المقصود تكون مجتمعا لجميعنا لأولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة يعني في ذلك اليوم خاصة الذي تشاء يا ربنا أن تنزلها من السماء ذاك اليوم الذي تريد وتشاء أن تنزلها من السماء نجتمع عليها جميعا قال وآية منك هذا معطوف على عيدا تكون لنا عيدا وتكون آية منك أي علامة على صدقي وعلى قدرتك وآية منك أي علامة على صدقي وأيضا علامة على كمال قدرتك وأنك لا يعجزك شيء تبارك وتعالى قال الله مستجيبا لرسوله عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله مستجيبا له إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الشيخ أجابهم الله إلى ما طلبوا ونزلت المائدة عليها خبز وسمك وقيل زيتون وتمر ورمان وقيل غير ذلك قيل في منزل أقوال وقال ابن عباس كان طعام المائدة ينزل عليهم حيث ما نزلوا وفي قصص المائدة قصص كثير غير صحيح في المائدة وما يتعلق بها قال لك رومية قصص كثيرة لكنها لا تصح قصص كثير غير صحيح المقصود أن الله تعالى قال مستجيبا لعيسى إني منزلها عليكم سأنزل مائدة كما طلبتم من السماء عليكم لكن زجرهم الله تبارك وتعالى وبين لهم أن هذا الأمر جد لا هزل فيه سؤال الله تبارك وتعالى أمرا كهذا والاستجابة لذلك وتلبية الطلب أمر ليس بالهين ليس بالسهل وجد ليس بالهزل فلذلك قال لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه بمعنى الأصل أنه يجب عليكم أن تؤمنوا دون هذه الأمور دون أن تروا شيئا من هذه الأمور وقد طلبتم أمرا خارقا للعادة وآية من الآيات وتحقق لكم ذلك بواسطة سؤال ودعاء نبيكم فمن كفر بعدما رأى من الحجة فإنه يعذب عذابا عظيما يعذب أشد العذاب فالأمر جد لا هزل فيه مش يطلبوا هذا الشيء من بعد تنزل مائدة من السماء ويكفر بعضهم قال تعالى يخوفهم ويهددهم فمن يكفر بعد أي بعد نزولها مضاف إليه محذوف لدلالة ما سبق عليه فمن يكفر بعد أي بعد نزولها منكم أيها المخاطبون سائلون هذا السؤال فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الشيخ عادة الله عقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيته. عادة الله في خلقه أن يعاقب من كفر بعد اقتراح أمر من الأمور على نبيه ورسوله. هذا وقع لقوم صالح وقوم هود وقوم نوح وغيرهم، سألوا الله تبارك وتعالى أمورا فأجراها على يد نبيه ورسوله فكفروا فعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة. عادة الله في خلقه أن من سأل سؤال، من سألوا من الأقوام سؤالا واقترحوا آية فنزلت عليهم فكفروا أنهم يعاقبون في الدنيا قبل الآخرة. قال ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير. بعض هؤلاء ما رأوا الآية ونزلت ما إذا مسنا كفروا مسخوا خنازير. قال عبد الله بن عمر أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون. لأنه في الأصل قلنا جوه الكلام بن عمر هذه الآية فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه من العالمين، ظاهرها يتعارض مع قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ومع قوله تعالى في آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكيف يقول في آل فرعون أشد العذاب هناك يقول فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وآل فرعون بشيء هم قوم عيسى هذول لا تنتم كل أسفرين. فما وجه الجمع؟ أولا نقول بالنسبة للآية التي يتحدث الله فيها عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل، والآية التي يتحدث الله فيها عن آل فرعون لا تعارض بينهما أصلا، لا منافسة بينهما، لأن آل فرعون يكونون في أشد العذاب والمنافقون في الدرك الأسفل، ولا مانع أن يكون الدرك الأسفل أيضا هو أشد العذاب، فلا تعارض إن المنافقين في الدرك الأسفل والدرك الأسفل هو أشد العذاب، وآل فرعون كذلك في أشد العذاب. لكن هذا خاطبهم الله بخصوص وقال فإني أعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أنا أعذبكم بعذاب لا أعذب أحدا من العالمين، وثم قال أشد العذاب. فما الجواب؟ الجواب الأول أن المراد بقوله فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين أي من العالمين في زمانكم، أن المراد بالعالمين أهل زمانهم كما سبق معنا نفس التأويل في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين. سبق لنا أن الله في بني إسرائيل قال وأني فضلتكم على العالمين، وقلنا هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق، فكيف فضلهم على العالمين؟ قلنا المقصود عالموا زمانهم. فكذلك هنا فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين أي من عالمي زمانهم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه أن يقال إن هؤلاء يكونون في أشد العذاب، وكذلك آل فرعون يكونون في أشد العذاب، وكذلك المنافقون يكونون في أشد العذاب، فكل هؤلاء يعذبون أشد العذاب. وهذا معنى قول عبد الله بن عمر هذا الذي ذكره ابن جرير الطبري أشد الناس عذابا يوم القيامة كفلسة الأصنام. قال من كفر من أصحاب المائدة يقصد هذه الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحد من العالمين، وآل فرعون يقصد قول الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمنافقون يشير لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهؤلاء هم أكثر وأشد الناس عذابا غدا يوم القيامة. هذا الله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.